بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة دحاد، كتاب كيشانات، السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وهالي بانا عن أصول الديانة، هي التعليقات كان التعليقات الأثرية على لبانا الأشعرية. وحنكوش الرولي مقدمة دي هردعي كتاب كيباني أبو الحسن الأشعري وصدح بقلباتني يا أفرتي قيري وذي رحمه الله تعالى. وحنا عشر كنو دن بيرو كوستها كتشوغني خلاف كي مرحلة ثالثة مليهاي أو كسو قوري مذهب كي ابن كلاب مسمى لها. وحنا شاقنا إنن معاصرين تان أمالينا ينو كمي يونن هبين إنو النظمي تيري لبا وكشيء خلاف كاي نظم والله وطن يتدوب بيته هل كان يسقوا كاملا كشيء لنا قاي حسنا كسمعنا لنا سي طالبكو منظومة هدو حفظيه كتبتي قار مغاية ضوضة يا خلاف كي يا علومة ذي قيبة يري قاركود يا وحي لدلي الشدي يا علومة مرحلة السدحات باشرتي تري وحي كل رجحين وكوبان النظم اللي وسو أروريي إني طالب العلم أفضو ذاته خلاف كان سو تحيني إن كسو شيكيني إني إنو سكو بانو حفظي الله وطني يتدو بيتنا وحوين معه. نقول حولي بسم الله نبتدي المقالة نظما بحمد ربنا تعالى به عقيدة الإمام الأشعري تبدو جلية لأهل النظر فالغرف بين العلماء قد وقع في نهجه فانتشرت بذي البدع فقائل بأنه كلاب مع المحاسبي والأصحاب وقائل بأنه عنه رجع إذ الإبانة أتت بعد اللمع وما روى عن الإمام الأشعري يحتاج للتثبت المقرر فلزم التدقيق والتحقيق في نهجه والبحث والتوثيق لكي يرد الظن بالحقائق ويظهر الحق لكل صادق. انتهى مقدمة هردعة. وعلي بحمد رب بسم الله مقع إلهي بأن نبتدي بالله وإن المقالة هذا الكيغة نظما تح بأن كهد لينه بحمد ربنا تعالى ربك إن كره أي أن كم هذين إنه أنه كله هن مهديس به نظم قاس عقيدة الإمام الأشعري قيد الإمام الأشعري يكو قرنطه يكو عادة تبدو صوت ظاهرة سجلية يضم مقتل لأهل النظر تدك أراك تضع يفهمك وصاحبك فالخلف خلافك بين العلماء قد وقع علماء لحظوا دعي في نهج الطريق سي عقيدة الرعي فانتشرت بدع وحاف في البدع بدع بافدي وباهي ونوال بوين ركبضان باين تنوال بو حسن ما يوليها بالحسن باقبي فقائل مدبا وحوليه بأنه بالحسن كلابي موي مرحلة ذي اللواد موين مرحلة سدحان مجرد مع المحاسبي الحارث المحاسبي والله أصحابي رجع أصحابتي ساها الطريق قضى مريب اللقبي وقائل وحوليه مذهب الله ينب بأنه أبو الحسن رجع وكان نقضي عنه عن مذهب الكلابي إذ الإبانة محايرة إبانة أتت وحيت من بعد اللمع لمع كذب لمع على طريقة من كلابها إبانة كد ونوا كدن بيس وما روحي كوريا ضدك عن الإمام الأشعري لقوريه يحتاج حوبها للتثبت السجس المقرر إن لسجوه المقرر ولم يلمري فلزم وحا واجب التدقيق إن هوس لو دق تدقيقي ولو بارو والتحقيق إن لحقيتي في نهجي سوى البحث إن لبارو والتوثيق إن ميل لو صحره ميل لو لنقضه ولو كالصوناده أيالته لكي يرد الظن ظنك إن لرشدية بالحقائق حق وحله به ويظهر الحق ونؤوب ظاهره لكل صادق قفك صور الشيخ كذب حشي باب في ذكر الأسماء الكتب التي رجع فيها الإمام الأشعري لعقيدة السلف مرحلة الثالثة أولى أي الثانية اللي سكوما خلاف سنة كتب تابو مرحلة الثالثة عادين يسمرك ففي كتابه الإبانة التضح مقاله عن العقائد وصح وعن نصائر الحفاظ نقلوا وأسندوا مقاله وأصلوا فقد جل كتابه الإبانة منهجه الذي ارتضى ديانه وفي المقالات وفي الرسالة من قبله جلاه لا محالة وفيه أيد طريقة السلف. هل الحديث طريقة السلف؟ هل الحديث لا طريقة الخلف؟ كنهج أحمد ونهج مالك تبصيرة منه لكل سالك. ففي كتابه الإبانة أي اتضح عد هذا المقال وهذا الكيس عن العقائد وكهل وصح كتابكنا وكسوغية أما مقال كيسكو أصح. وعنه عن الإبانة بي صائر الحفاظ حفاظ كلا النقل وكسوغوريا وأسندوا مقاله هذا الكاب الحسن أي أتيريين هل كاسو ساكويري وأصلوا أصل أي كدقين متك أصل كاللون نقني. فقد جلى كتابه الإبانة كتاب كسيبانة وحو ظاهري منهجه منهج كدريق ديسي الذي ارتضى وقرأ لنقضي ديانة تندينهان وفي المقالات مقالات الإسلاميين وفي الرسالة ومن قبله إبانة كهريب جلاه كالظاهرية لا محال شكل آن. وفيه إبانة دون أيد كحوغية طريقة السلف تذك الصحابة دي التابعين دي طريقه أهل الحديث لا طريقة الخلف طريقة الخلف قد كان المتكلمين تي تأويل كانهين كنهج أحمد سيدي نهج أحمد بن حنبل ونهج مالك طريقة إمام مالك تبصرة منه أركتي يا قرش عدان شاي وعداتي وعدين يد لكل سارك نقف كسو طريقة هذه. كذب حولي باب في الرد على من قال بأن كتاب الإبانة مصنف قبل كتاب اللمع ولا تقل بأنه قبل اللمع فابن عساكر الإمام قد منع والأشعري لم يقل في العمد وفيه ذكر اللمع اسما قد ورد وحال يري خلاف كدعي اللمع يا الإبانة يا هري حيري قلع قوة يري إبانها هري واللمع آدم بي وركوضها مقل للسببين سبك كوض حيري ابن عساكر باديدي سوديدي ابن عساكر إبانهنا إنه قول كيسي يهيبو الشيغي وكل انتي لمعنا وحو الشيغي مركو اعتزالك كسو توبت كاني كتبتي وقرية وضتك تسينوها توحي عداني سامدب كن عساكر لمع بوه الرئيسي إبانها نوادن بيسي سيدو كالي أولاش عري حسن عشعري لفتيس قضب كاللابات كتاب حو قرية العمد ومؤلفات كيس أو كو قرية إبانها كمدارين لكن لمع وكو الشيغي لأنه وقت إبانها عمد كقريي لمع وقرى إبانه سنمونه قرين وكذبوا إبانها قري ولا تقول لهم بأنه إبانه قبل اللمع لمع وقرية. فابن عساكر لإمامها قد منع واديدي والأشعريون لم يقله مشيق إبانها في العمد وفيه إبانها فيه عمد كوحا كتشرة ذكر اللمع با كتشرة اسما مقع قد ورد وصاروري مركز إبانها دنبي هذه إبانة هوري وقري كتاب كسال عمد المؤلفات كسو قدر لها. رجوع الأشعري بابه في ثبوت رجوع الأشعري عن عقيدة ابن كلاب إلى عقيدة السلف وصحة نسبة كتاب الإبانة إليه والرد على شبه التحريف حولي كتاب كان هل كان حكو عدين أن ابن كلاب وكسر نقضي كتاب كان إبانة والسقية هاي وحبال لقب الدليل أنا وحبك كمتشر. وعلم أن العلماء وثقوا رجوعه في كتبهم وصدقوا وكلهم قد أثبتوا الإبانة بكامل التوثيق والأمانة كابن كثير والإمام الذهبي بل بعضهم من علماء المذهب كابن خفيف عالم الأشاعرة ونعه الإسماعيلي آزرة ثم الجويني للإبانة رجع ثم البقلاني مثله اقتنع كذلك التفتازاني اعترف كذلك التفتازاني اعترف ومثله الإيجي قبل أن صفى ومن يقول بأنهم قد بدلوا وحرفوا فقوله معلل فجلهم أئمة أشاعرة يرد قولهم ذو المكابرة. حلو علم بقول بأن العلماء علماء وثقوا ويحقيقيا رجوعه سنة قشديسي في كتبهم كتب طوضة وصدقوا وين الرميستين وكلهم قد أثبت ما قد أثبتوا ويسوغن الإبانة إبانة إنه إساقوا قريبا يسوغن بكامل التوثيق سوغتان لما يستران إيا والأمانة أمانه كم لكثير والإمام الذهبي ده. بل بعضهم قاركو ضدك السوغي من علماء المذهبي مذهب كأشعرق علماء ذي كمدين كم لخفيف كونه عالم الأشاعرة ونحوه حالا من ذا الإسماعيل أرضذي أبو الحسن أشعري وآزاره حوغيي ابن خفيف وكون الشيء عقيدة ذي سي اعتقاد أهل السنة ثم الجويني بعد الإبانة إبانة رجع النقضي ثم البقلاني باقلاني بوشيداية مثله سيد الجويني أوكال اقتنع كوقنعي مذهبك كوقران إبانة ده. كذلك سيد أوكال التفتازاني باي اعترف قري كتاب كيس شرح المواقف ومثله حكم ذا الإيجي الإيجي إيجي با قبل تفتازاني كهر أنصف عدالة سمية المواقف ومن يقول قفك إلى ذا بأنهم يو قد بدلوا وي بدلين أو حرفوا كتاب كبوالة بدلي أما وحبالة قبل بدلي فقوله قول كيسا معلل من إليسان وشيران صح صحي نوي فجلهم بدن كودي أئمة أئمة وي أشاعرة يرد قولهم قول كودو حردين يا قولهم محردين يا ذو المكابرة كويس كوي للسين يا حق سكين رتيلهم بقول كودو حردين يا هذا عدالة هذه الرام حالي قربا فإن تكون للأشعري متبعا فاتبعوا عنه فيما عنه تقد تراجع فإن تكون هذات للأشعري متبعا كل رعا فاتبعوا الرع فيما شيق عنه سقى قد تراجع وقصوا النقضي فليس من عدل معها ولا من النظر فهم صح أنا معها نسبته إن لوتي لكل ما عنه اعتذر وحكى عذر دارتي أولا فما أتبع في كتبه المعتمدة كتبتي سلع عسكان كرا وحي كيمد فخذ به قاضي وبالنقول المسندة نقوشة مسددة لقى سوقوري هذا نسيقه من التعليق إنه بيدتك كوي لا سيداد وحكوشة غي علومة نسو خلافين ما راح يسأل رشان الشعاري ما الله بيها هيد مسسدح بيها إن الله حقي جي الله بصدنا يوباها انت أبي هذا سقال إلى أفر يطبع وحكوشة غي عقيدة بحسن الشعاري إنه يوافق سنيتي أحمد بن حنبل إيا مالك بن عرس إيا سلف كي كالي كتاب كل إبانا وحكوشة غي هرتين الرسالة لأهل الثغر إيا مقالات الإسلاميين وحكوشة غي صدح وحكوت شوابي خلاف كاللمع إبانا ياه الرئيي وحكوت شوابي لمع الرئيي إبانا ذو نواد دنبيي إبانا ذو حكويا لنا ناسخ لما في اللمع لتأخره عنه وحنو دريشة لبار رموت مركة كوباد إبن عساكر في الوحوشة غي لمع كتبته قري مركة اعتزالك كسو النقضي إنو يري إنو يه من دلو حسن أشعري مركة قري مؤلفات كي سأل عمد كوروريي إنو سن إبانا كودارين لأن إبانا ذو ويكدن بيسي مركو عمد كقري وانا أبيادة شانية طبعا إلى اللحية طبعا أبيادة كدن بيسة مؤلف كو رحمه الله تعالى تضبية طبعا إلى أفر إيا اللباتا وإنت أقول ديرة وحكو شاقي أشعري إن الكتاب كان إبانة ده أي سقنتهي أشعري إنو قري علماء الأشاعرية دي غير كون يسكوا ذا الرأسيين قاركودنا كبار الأشاعر عنا آخر عمرهم أي إساق إبانة ذا أسوا النقدين جملة من العلماء بوتريو الحافظ من الكثير طبقات الشافعيين بكو شاقي الإمام الذهبي سنو حكو شاقي العلو لعلي الغفار حكو لها هي أسيدو كالي ابن خفيف عالم الأشاعرة وحاشا ابن عساكر با في تبدين كذب المفتري من أصحاب الأشعار نوي هاي بكو الشاغي قصة الله وساقي أبو الحسن الشاعر نحن مرتين وهو الشاغي مع ابن خفيف وها ننزاهده أهل الرواية والسنة سي ابن عساكر بقوليه وحاكم إذا هابو ليه هاي وكالاته أبو بكر الإسماعيلي وساقنا دي أرددي ما ننكناها كتاب كيس اعتقاد أهل السنة كتاب كي لوالا سلسلة أنها نقري وطريقة السلف النمري السقي ابن خفيفنا سعب قلتواتنا يكودي بلا بضوء الانتهان وحولي أبو الحسن أبو المعالي لجويني حوصه النقضي إلى ما في الإبانة إبانة ذو حق قرن أي أصه اللابتي لابش هذا أصه اللابتي لما مرحلة هاي أبو المعالي لجويني ونكسه اللابتي مذهب كي تأويل كي جهمية ده لا بشدك كوبات رسالة نظامية هاي تأويل كبعض الصفات بكسر اللابتي سيدي يساقو مركا فيلي عقيدة السلف إنه تفويض في المعنى بأسول لابت والرسالة النظامية سبحانه صدني إلى بعض حليهي وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى سلفكو حيكو التاقين إن تأويل كان لقد دايو ظاهر كالنصوص تانا سيدة اللوقات معناها إليه ضحيان الرب اللودة يساقع قرنية كدبو حليه سيسو صحت والذي نرتضيه رأيا وندين الله عقلا وحي اطلاع الرأي هان عن رالي كنهي دين هان عن رب وقال لقنا الدين اتباع سلف الأمة فالأول الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك وحي دليله أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو المستند معظم الشريعة كدب الاستواء اليدين المجيء شاغي كدب حيري فلتجرى آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه إن معنى هذا إلهي بأقران لده سيدي ذانا اللودة يتأويل كان لغا إلاليه أنت سيب في الرسالة النظامية رجوع كامل أم ماهين رجوع وحسنوهين لبور لبصب الله بضبا كو تفويض في المعنى مذهب السلف ما وتفويض في الكيفية مذهب السلف لكن معناها الظاهر كاللغة العربية سيدي سين لوقات يحي وأنا سيدا أشيكي دونه أبو الحسن الأشعري إن معناها اللغة الظاهر كذا اللغوة ومعناه اللغة الظاهر كفايدين اللوقات طلبات جوين الرسالة النظامية مذهب كيسي صفات الاختيارية أو كلام كميدي هاي مذهب كيسي حلول الحوادث إيو تأويل كيدو كتري ولذلك قال حكوي رسالة نظامية صفحة اللباطنية تدور اللباطنية سيديت معتقد أهل الحق أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا أصوات منقطعة وإنما صفه صفة قائمة بذاته تعالى يدل عليها قراءة القرآن كما يدل قول القائل على الوجود الأزلي ويعتبر المسمى أصواتا والمفهوم منه الرب تبارك وتعالى مثلا سوى قولك كلها بيدا إثبات الكلام القدمي النفسي كلام النفسي لله الله سوى كلام كاللفظي قعانا لأن فيه إلا على سبيل المجاز من حضر الله بعد أبو الحسن أبو المعالي الجويني ومرحلة الرجوع الكامل كان من حيث الجملة والتفاصيل لهين وأنا وصيدي سي عند موته وصيدة وحسو قورين يدو مسندا ابن الجوزي في المنتظم وحاكروا وصيدة سو قورين يا ابن الجوزي في تلبيس إبليس أبو العباس القرطبي في المفهم الذهبي في السير هي والعلو أشت السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أبو المعالي وحوله جاجوه نكلم من الجوزي تلبيس إبليس كان أبو المعالي يقول لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز حديث موضوع عكسه أروريو كذب فالويل لمن الجوزي أصحاب سيحو كله يشتري لا تشتغلوا بالكلام إنه هلك إيقارسيني يهدانو وهيمانا قالين بدل تاس وصيدي سادر داران كابا وقوله وحرجع كل إلى ديكر والبقلاننا بوشيغو أبو بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني ما في الإبانة تيبو أصو النقضي اعتقاد كاه وحال الله يوحي السفادة أشعاري السغينة والسغي لبديس كتابة التمهيد يإنصاف لبضها تمهيد الأوائل وتلخص الدلائل صفحة الله أبغل سغاشا يشان أبغل سغاشا يلحو كله باب في أن لله وجها ويدين فإن قال قائل فما الحجة في أن لله عز وجل وجها ويدين محادر له قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت لنفسه وجها ويدين مركل الأبغل سغاشا يسدي الأبغل سغاشا يشغل حكوله صفات ذاتي هي التي لم تزل ولا يزال موصوفا، لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان. الإنصاف وحكوله سبحانه لباطنه كل باطنه الله، وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد التقضي الماضيات، كما قال عز وجل كل وجه شيء هارك، كل شيء هارك إلا وجه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأنهما ليستا بجارحتين ولا ذوي صورة وهي. والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن، وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام، فقال عز وجل وليستصنع على عيني وتجري بأعيننا، وأن عيسى ليس بحاصة من الحواس ولا تشبه الجوارح والأجناس، إلى غير ذلك. كدب حويري يجينا في المواقف بكل شيء، السعز التفتازاننا في شرح المواقف بكل شيء إبان ذا مذهب كوكو. انت سوى سداد علماء قاركونا إمة الأشاعرة وي، وكنا أصول نقطي إن السكتي وشاكتي تاوحي كتوسيسا كتاب كنو السغين يهي وحال الله وحن قولك التحريف هي تبديل باقالينا واردين إياه عدة تريا معاصرين تي كوثري الله متك أهنا واركوضو حكا سوقات مالهو أي مدو دي هرابة ديد دي. كدب مسألة ذا كتاب كوا السغين يهي ديبان واحد للدونايا أو بكر البيهقي ابن عساكر ابن الدرباس أو عثمان الصابوني قول بذن بينو كيري دونا إن شاء الله تعالى. وأنا نصوم مرة ابن التيمية ابن العمادي نعمان الألوسي محمد شكر الألوسي ابن الكثير ذهبي أنا وين صوم مرة أخيرا حقوق قبق بينا يا ناظمكو اتباع الأشعاري هدار ربطه سيدة الصح دي عقلي السليم كي نظرك الصحيحة تو أصول لابتي بالوث متابعية وحو كصول لابتي كان عذر دارتي الله ما تيريه وانا بياد الله باتني يشان إلا الله باتني تبا قريدي قنانت كينا وانكو سور دوان عشر كان قريدي أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى علمات واسو خلافين واختكو قريو دي قولك مشهور كي اللو بذن يهي وحكو قريو دي بغداد اجريد مركا يهي سدح بقول لواتني يو أفرتي سوغو دادي سوأي تهي أفر يلحدن سانو تقريبا واسير راجح ويو سندكي هوران قرني سدحادنا أفرتن بوكسو قاري قرني كالانا أفر يلواتن هدو أفر يلواتن كبار داما يستيدي مركا وحون نقونا يا أما تشاكب كالي سوغي قويو لحدن يأفر سانين وكل انتي رحمه الله تعالى علماء قاربة وحيرة هذين وحول انتي دوري الصدن مركا يهي سدح بقول يا دوري الصدن معنى هذا تضبات بوغاري يا دور إن لا يرى هذا مقريزي في الخطط يمن خلا كان في وفاة العيام بيكو شاكا علماء قول سدح هذا وحاجر أورانا يا صدن يا صدن كي بوغير يودي سدح بقول يا صدن كي بوغير يودي إن من همداني باكو شاكا تكمير هذا تاريخ الطبري تكمل هذا ابن خلا كان في وفاة العيان أيك غسوا قورين إياه رحمة الله عليهم جميعا. انتاسي وابو الحسن الأشعري ترجمة ديسي إلى قيري ديسي بينو هالكاس كل ما يننا ونكسو قبقبيننا إن شاء الله عشر كيان نحيقة تميذور دع كتابك كسابسا ولا بمسألو كتابك إنو السغنية هي عدة ترش عدايسي هي مسألة الله بعضو كتابك مقدمة منهج كيسي حول الكتابة إن شاء الله عشر كيان أفراد نقوم دونا عشر كيان أفراد سيئة من دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.